وهذا يسأل عن حكم تأخير الإقامة لصلاة المغرب مراعاة للمفطرين. هذا لا بأس أن يؤخر الصلاة، مثلا هو يقيم الصلاة في غير الصيام في غير شهر رمضان مثلا بعد 10 دقائق، فإذا قام بعد 13 دقيقة أو 15 دقيقة فهذا لا بأس، هذا لا بأس به. لا شك أن السنة في المغرب المبادرة، فإذا أخرها شيئا يسيرا فلا بأس بذلك، من أجل أن الناس لا يأتون وفي نفسهم شيء من الطعام والأكل، يعني يأكل الإنسان حاجته حتى يأتي ونفسه غير متعلقة بالأكل. نعم.